إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، نعم الله تبارك وتعالى علينا تترى لا تعد ولا تحصى، فما أن ينقضي موسم من مواسم الخير إلا ويتلوه موسم آخر، بل إن في كل ليلة من ليالي العام فرصة عظيمة يستغلها العبد المؤمن في التزود من دنياه لآخرته، ومن حياته لموته، ومن غناه لفقره، ومن صحته لسقمه، ومن فراغه لشغله، ومن غناه لفقره. في كل يوم هناك نفحات الخير، هناك التعرض لرحمة الله عز وجل. في كل لحظة من لحظات حياتك يا عبد الله، وإن كانت الأوقات يفضل بعضها بعضا، بالأمس ودعنا شهر رمضان المبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن نكون وإياكم ممن أعتقهم الله من النار، وممن غفر لهم ونالوا الجوائز، وممن انقضى شهر رمضان وقد استغله في الخير فغفر له ما تقدم من ذنبه، وممن صامه إيمانا واحتسابا وقد انقضى وختم لمن ختم فيه بخير، وشقي من شقي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أتاه شهر رمضان فانتهى ولم يغفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. غير أن نعم الله تترى كما قلت، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. ولو أجرينا عملية حسابية وفق ما دلت عليه النصوص لوجدنا مدلول ذلك، فمعلوم أن الحسنة بعشر أمثالها، كما قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فإذا ضربت 36 اليوم في عشرة ينتج عندك 360 يوما، يعني كأنما صمت 360 يوما. إذا كنت ممن وفق في صيام رمضان إيمانا واحتسابا وأتبعته ستا من شوال. وينبغي أن أنبه هنا إلى مسألة، وهي أن من فاته شيء من رمضان لعذر شرعي من سفر أو مرض أو حيض ونفاس بالنسبة للنساء، والذي يفطر والذي له أن يفطر ثم يقضي في أيام أخر، فإنه ينبغي له أن يبدأ بالصوم الواجب بصوم الفرض. فنبه الجميع لذلك، ولا سيما النساء اللاتي غالبا ما يعرض لهن شيء من ذلك، فنبهوهن أن يبدأن بصوم القضاء، ثم إن بقي شيء من شوال صمنا ستا منه، وإن لم يبق شيء فالفرض مقدم على النفل في مثل هذه المسألة في أصح أقوال أهل العلم. فنبدأ بصوم القضاء ثم بعد ذلك نتبعه ستا من شوال. وهنا ملحظ ينبغي أن نتنبه له، لاحظه العلماء الذين رجحوا هذا القول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فالذي فصله بصوم النفل ما أتبع ستا من شوال صوم رمضان، وإنما فصله بفاصل، وهو ذلكم الصوم النفل. فأخذوا من قوله وأتبعه أن الفرض هنا مقدم على النفل، أن الفرض مقدم على النفل، وأنه لا بد أن يقضي أولا ما فاته من شهر رمضان، ثم بعد ذلك يصوم ستا من شوال إن كان قد تبقى منه شيء. والصحيح أنه لا يلزم فيه التتابع، فلو صمت الستة متفرقة أو متتابعة الأمر فيه سعة بإذن الله تبارك وتعالى. فينبغي أن نستغل ذلك وأن نتبعه ستا من شوال، لعل ذلك يحتسب لنا مثل صيام سنة كاملة، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى على عباده، ونحن مأمورون باغتنام مواسم الخير. ثم يا عبد الله، إن ثمة مواسم كثيرة من مواسم الخير طول العام أو في كل ليلة، منها المحافظة على السنن الراتبة 12 ركعة، 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر، فمن حافظ عليهن بني له بيت في الجنة. فانظر إلى نعم الله على عباده. وهذا ليس محددا بيوم أو أسبوع معين أو شهر معين، بل هذا يتكرر في كل يوم، فاجتهد يا عبد الله في ذلك. من ذلك أيضا صلاة الضحى، ومن ذلك أيضا صلاة الوتر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك ركعتي الفجر وصلاة الوتر لا حضرا ولا سفرا، لا حضرا ولا سفرا، وقال صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها. يضاف إلى هذا إخوتي وأحبتي في الله التهجد في الليل، والأولى أن يكون 11 ركعة، والمهم أنك تصلي ولو لحظات قليلة من الليل. وقد وصف الله المؤمنين بقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد جاء في الحديث الطويل حديث معاذ رضي الله عنه الذي بدأه رضي الله عنه بقوله يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. والأول وحبذا لو سمعنا هذا الحديث كاملا فإن فيه أبوابا من أبواب الخير الكثيرة التي بعضها يتكرر في كل ليلة أو في كل أسبوع كما سنبينه أو في كل شهر. قال معاذ رضي الله عنه يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم ولكنه يسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا. انظر كيف بدأ بالتوحيد الذي يقوم عليه كل شيء أو تقوم عليه جميع أمور الدين. تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ وهذا هو الشاهد. ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال قلت بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. ويقصد به صوم النفل لأن صوم الفرض قد تقدم في الجملة الأولى من الحديث. الصوم جنة أي وقاية لك من النار. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فإذا مددت يدك إلى أخيك لتعينه في قضاء حاجياته فهذه الصدقة. وخيرها ما كان خفيا لا يطلع عليه إلا الله. وإن اقتضت المصلحة أن يكون علنا فهذا أولى كأن يتحرى أن يقتدي الناس بك في ذلك، فهنا الإعلان أولى. وفيما عدا ذلك الإسرار أولى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ذلك أن في إخفائها أمرين. الأمر الأول جبر لقلوب هؤلاء الفقراء حتى لن تنكسر خواطرهم أمام الناس، لأن كثيرا منهم من المتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافا. فكونك تعطيهم بينك وبينهم هذا أولى. والأمر الثاني أن فيه بعدا عن الرياء والسمعة، ويكون أدعى ذلك للإخلاص، ويكون ذلك أدعى للإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ثم قال وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: يا معاذ، ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، الإسلام كله، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، الجهاد الذي يكون لإعلاء كلمة الله، الجهاد الذي يطبقه المسلم وفق الضوابط الشرعية. أما ما يفعل الآن من مهاترات ومن قتل فإنه بعيد كل البعد عن الجهاد، ولذلك لا يطبقون أحكام الشرع لا على ذميين ولا على معاهدين، بل ولا على مسلمين، ولا على شيوخ، ولا على نساء، ولا على أطفال رضع، ويدعون أن ذلك هو الجهاد، وهو جهاد في سبيل الشيطان، لأنهم لم يطبقوا فيه شرع الله تبارك وتعالى. وللجهاد ضوابط ذكرناها في أكثر من مناسبة. لذلك فإن الجهاد الصحيح هو ذروة سنام الإسلام. ثم قال: يا معاذ، ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك يقول في الحديث الآخر: إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفا. فانتبه، احفظ لسانك فإنه حصانك، إن أكرمته أكرمك وإن أهنته أهانك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفظ لي أو من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة. فانتبهوا عباد الله لذلك. ومن مواسم الخير الأسبوعية صوم الاثنين والخميس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صامهما، وأخبر أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى، فكان يحب أن يعرض عمله وهو صائم. ويوم الاثنين والخميس يغفر الله لكل من لا يشرك به شيئا إلا المتخاصمين، فإنه يقال: أنظرا هذين حتى يصطلحا. والبعض من الناس قد ابتلي بالخصومات مع الآخرين ويرفض أن يتصالح معهم حتى وإن كانوا أقاربه، فيجمع بين مصيبتين: بين هجرانه لأخيه من غير سبب، وبين قطيعة الرحم إن كان من الأقارب. فعلينا أن نحذر وأن نتنبه، والهجران إذا جرى بين طلاب العلم تكون المصيبة أعظم، لأنهم ضلوا في هذا الباب على علم. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فكأنما سفك دمه. من مواسم الخير الأسبوعية يوم الجمعة، الذي فيه من الأعمال المباركة ما لا يمكن حصره، فمن بكر فيه نال أجرا عظيما، وفيه ساعة لا يوافقها عبد بدعائه إلا استجاب الله له، وفيه الاستماع للذكر والخطبة، وفيه سنة التبكير والتطيب ولبس أحسن الثياب وغير ذلك من ما فضل به يوم الجمعة، وفيه الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من الأعمال المباركة في يوم الجمعة. ومن مواسم الخير اليومية كما قلنا صلاة الليل، فهي في كل ليلة، حيث إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل، فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فعلينا أن نتعرض لنفحات الله في مثل هذه المواسم المباركة والأوقات المباركة. كذلك من المواسم الشهرية صيام 3 أيام من كل شهر، وصيام الأيام البيض وهي 13 و14 و15، هذه من المواسم الشهرية. ثم إننا قد دخلنا أيضا في موسم الحج والعمرة، حيث إن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كما هو أرجح أقوال أهل العلم في أشهر الحج، التي قال فيها النبي الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وسيأتي فضل 10 ذي الحجة وصوم شهر الله المحرم، ولا سيما 9 و10 ونحو ذلك من مواسم الخير التي تطل علينا في كل لحظة. ثم إن الله عز وجل دائما وأبدا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ومن مواسم الخير أنك يا عبد الله إذا كنت تعمل الصالحات ثم عرض لك عارض من مرض أو سفر، فإنه يكتب لك مثل ما كنت تؤدي إبان صحتك وإبان إقامتك. هذه كلها من مواسم الخير التي ينبغي المسلمين أن يستفيدوا منها وأن يحرصوا على استغلالها فيما يعود بالخير. إضافة إلى ذلك تلاوة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون سبق المفردون سبق المفردون. قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والأذكار منها ما هي مطلقة، منها أذكار مطلقة تقال في كل وقت وفي كل حين، وهناك أذكار قد تحدد بزمان أو مكان أو نحو ذلك. هذا تلخيص لبعض مواسم الخير عندك أمامك أمور كثيرة، الكلمة الطيبة، تعاون على البر والتقوى، الجد والاجتهاد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية. ولا يمكن حصر مواسم الخير في مثل هذا الدرس، ولكن بينا أكثرها وأشهرها وأهمها، فعلينا أن نستغلها وأن لا نضيع أوقاتنا سدى، فإنك يا عبد الله مسؤول عن كل لحظة من هذه الأوقات، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. مواسم الخير أمامك لا تعد ولا تحصى، تستطيع أن تسخر جميع أعمالك لتكون مواسم خير، حتى بعض المباحات، فلنستغلها ولنجتهد في عمارتها بما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، قبل أن يأتي يوم يتمنى فيه الإنسان إلى الرجوع، يتمنى فيه الإنسان الرجوع إلى هذه الحياة، ولا تساعة مندم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يوفقون لاستغلال هذه المواسم وفق الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الأيام سنقتصر على دروس السبت والجمعة، الجمعة والسبت، نظرا لانشغالنا بأمور أخرى، لكن هذه الجمعة وسبت الغد والجمعة القادمة والسبت الذي يليها، هذه كلها ستكون فيها دروس، وربما نأتي بكتاب مختصر أو كتيب قصير، أو نقرأ بعض الأحاديث الشاملة العامة، ويعني نحاول إلقاء الضوء على معانيها. صلى الله عليكم الدنيا والآخرة، وإليكم لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. من يصوم ولا يصلي، هل لي، يقول هل لي أن أعطيه الزكاة؟ ذكرنا في غير مناسبة أن الراجح من أقوال أهل العلم هو كفر تارك الصلاة، سبق أن فصلنا الأدلة على ذلك، والتي منها قول الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، والآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قوله صلى الله عليه وسلم: بين المسلم والكفر ترك الصلاة. وأجمع على ذلك الصحابة كما نقل ذلك الإجماع التابعي الجليل عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى. فعلينا أن نتنبه إلى أن أي عمل مع ترك الصلاة لا قيمة له، إذا قلنا إن تارك الصلاة كافر، وهو القول الحق الذي تعاضده الأدلة الصحيحة. لذلك فإن أي عمل، سواء كان صوم أو غيره، سواء كان صوما أم غيره، فإنه لا يصح مع ترك الصلاة، فإن التوحيد مع ترك الصلاة شرط في صحة العمل، لا يقبل العمل بدون ذلك. نعم. يقول: خرج بعض الإخوة يتركون الصلاة في الحرم المكي بحجة الاختلاط، ويقول يتورعون عن استعمال بعض معاملات مع المشركين من تجارة وغيرها كلباس الملابس التي خطت في بلادهم وصناعاتهم. الله المستعان. يقول هل لهذا أصل؟ إذن عليه أن يمشي عريانا. وهل كانت ملابس رسول الله وأصحابه إلا مصنعة في بلاد المشركين في بلاد الهند وبلاد فارس والروم؟ هل كان العرب يصنعون ثيابا؟ وهل كانوا يصنعون سلاحا؟ وهل كانوا يصنعون ملابس أيا كانت؟ هذا من الغلو والتنطع. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي المتكلفون المتعمقون. والله تبارك وتعالى يقول: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وأمرنا بسلوك الطريق الوسط، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي بعيدا عن تفريط اليهود المارقين وعن إفراط من النصارى الغلاة. فهذا تنطع. لما يأتي أيضا المسجد الحرام؟ وإذا ترك الصلاة بدعوى الاختلاط إذن عليه أن لا يحج، وعليه أن لا يعتمر، وعليه أن لا يركب سيارة فيها نساء، وأن لا يركب طائرة أو قطارا أو يعني سفينة فيها نساء، لأن الاختلاط موجود على هذا الفهم المنكوس. الاختلاط المحذور هو تعمد الاختلاط مثل ما يفعله بعض المتفرنجين الآن في مدارسهم، يخلطون الرجال مع النساء في الدراسة في الجامعات والمعاهد والمدارس. ومن الاختلاط المحرم أن بعض المتفرنجين أيضا يقلدون الإفرنج، فيجلسونهم وسائر النساء في مجالس مختلطة، بل ربما جاء هذا المتفرنج المستغرب يقدم زوجته: هذه المدام تريد تسلم عليك، أو هذه بنتي تريد أن تسلم عليك وهي كاسية عارية. هذا هو الاختلاط المحرم، هذا هو الاختلاط المحرم الذي يخشى على المرء منه. ومثل ما يفعله بعض الجهال بحكم العادات أن أخ الزوج وعم الزوج وخال الزوج وابن أخ الزوج وابن خالتك وابن عمتك وبنت خالتك وبنت عمتك، بحكم العادات الجاهلية يجلسون مع بعضهم البعض، يتصافحون ويتنادمون وما إلى ذلك. هذا هو الاختلاط المحرم. أما الاختلاط الذي يشير إليه السائل فلا أدري من أين فهم أنه اختلاط ممنوع، مثل الطواف والسعي ورمي الجمرات والصلاة في المسجد. والحمد لله الآن أضيف إلى الصلوات ولله الحمد يعني طريقة جديدة، وهو وضع فواصل بين الرجال والنساء في الحرمين بالذات، وكذلك مساجدنا هنا في المملكة، هذا فضل من رب العالمين. عندنا بالمقابل تنطع آخر. هناك من كتب في الصحف: لماذا يفصل الرجال عن النساء في الصلاة؟ رأيتم؟ الأول تنطع بدعوى ترك الصلاة في الحرم أو ترك الطواف بدعوى الاختلاط، خشية الاختلاط. والتنطع المقابل كتبه أحد الموتورين المستغربين الذين يريدون الاختلاط ويدعون إليه، كتبوا في بعض الصحف أنه لماذا يفصل الرجال عن النساء في الصلاة، ولهم حجة هي صحيحة، لكن ولله الحمد ما دام الله قد يسر لنا الطريق البديل، هي صحيح في ظاهرها، في ظاهرها أنها أن هذا الفاصل أن تلك الفواصل ما كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا في المسجد النبوي ولا في المسجد الحرام. وهذا الاستدلال فيه تكلف. أولا أن الفتن غير موجودة آنذاك وقليلة ونادرة. ثانيا ما وصل الناس من الانحلال والتفسخ إلى هذه الدرجة. وثالثا ما كانت هناك إمكانات لجعل مصليين، مصلى للرجال ومصلى للنساء. أما وقد وجد الخير ووجدت الطريقة التي يفصل فيها الرجال عن النساء فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نقبل كلام الذي يترك الصلاة في الحرم بدعوى خشية الاختلاط أو يترك الطواف والحج والعمرة، وكذلك بالمقابل لا نقبل ذلك الذي يقول إن وضع فواصل بين الرجال والنساء بدعة كما يزعم. طيب لو كان ذلك بدعة لماذا النساء أكثر ما يصلين في عهد النبي إنما هو في صلاة الإيش؟ الفجر، حتى ينصرفن بغلس. فإذن علينا أن نتنبه لهذا، وأن يعني طرح مثل هذا لا شك أنه يعني من الفساد والإفساد في الأرض. يعني لو أننا رأينا ناس الآن يعني يفعلون شيئا من الشرع، يهود أو نصارى، نتركه؟ لو وجدنا منهم من يفي بعهده ووعده نحن ننقض العهد؟ لو وجدنا منهم من يحتجب، هناك نصارى يتحجب، نساء يتحجبن من النصرانيات سيما الراهبات وما إلى ذلك، إذا نمنع الحجاب لأنهن تحجبن؟ لو وجدنا شخص يطلق لحيته من النصارى أو اليهود نقول نترك إعفاء اللحية لأن أولئك يفعلون ذلك؟ إذن هذه دعوة ليست في مكانها، بل يخشى أن تكون من الصد عن العبادة، يخشى أن يكون ذلك من الصد عن عبادة الله سبحانه وتعالى. يعني كونه يقول نترك الصلاة في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي بدعوى خشية الاختلاط أو خشية أن نرى بعض النساء الكاسيات العاريات، هذا لا يبرر لك يعني أن تترك العبادة لهذا السبب المتخيل. نعم. صلى الله عليكم، قبل قليل قررتم أن تارك الصلاة الراجح أنه غير مسلم، نعم، فهل تدفع له الزكاة؟ لا أرى أن تدفع له الزكاة إلا إذا كان يرجى رجوعه إلى إقامة الصلاة والإسلام من جديد، فيعطى على أساس أنه من المؤلفة قلوبهم من هذا الوجه فقط. يقول وفقه الله، يلاحظ أن الغرب قد تحرك أخيرا بتهديداته ويريد أن يتدخل في العراق. يقول أولا كانت داعش تقتل وتصلب، والآن لما بدأوا بالنصارى وبحجة وقتل رجالهن وسبي نسائهن، يقول تدخل الغرب. طيب ما السبب؟ نعم، نحن نسأل بالمقابل، من الذي أعطى هؤلاء هذه الذريعة؟ أليس هم التكفيريون الذين ذبحوا المسلمين فضلا عن النصارى؟ يذبحون كل من يخالفهم،

ولا تستغرب أن يكون هناك عملاء يمهدون للكفار من أجل احتلال بلاد المسلمين. هذا هو الحاصل. نعم. يقول هل يشرع عنده إشغال في شوال، هل يشرع قضاء 6 شوال بعد شوال؟ لا أعلم أن أحدا من أهل العلم قال إنها تقضى، لا أدري والله، يحتاج الأمر إلى مراجعة، ما أستطيع أن أتجرأ على الفتوى بذلك، لكن لعلنا نسأل مشايخنا ونرجع إليهم في هذا إن شاء الله. لكن هي ما وقعت في شوال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ويقول وأتبعه 6 من شوال، فالذي صامها في ذي القعدة لم يوقعها في شوال. بقي من كان له عذر، لا أدري، لا أستطيع أن أقول إنه يمكن أن يقضيها أو لا. نعم. يقول بأن إخوته عندهم أمامهم زواج وبناء مساكن، هل له أن يدفع إليهم الزكاة؟ إذا كانوا من أهل الصلاح وهم عاجزون عن إقامة المساكن أو الزواج أو عليهم ديون أو التزامات أخذوها فيما أحل الله سبحانه وتعالى، فلا بأس أن تدفع لهم الزكاة، لأنهم يعتبرون فقراء أو مساكين، سواء يجدون بعض الكفاية أو من لا يجدون شيئا. لكن أنبه إلى مسألة، وهي أن الزكاة لا تصرف في بناء المساجد ولا في بناء القناطر والسدود ولا في حفر الآبار ولا في بناء المدارس، هذه لها مصارف أخرى، يعني سنة. أما الزكاة فهي واجبة. بعض الناس يقول أنا ولا تقدم الإفطار صائم، وقد أفتى علماؤنا ونبهوا إلى هذه المسألة، الزكاة فريضة وهذه الأشياء تطوع، فلا تنفق أموال الفريضة من أجل الحصول على ماذا؟ تطوع. يعني ما لا يصلح أبدا، يعني ما تفعل ما تنفق الزكاة في غير المصارف الثمانية. وأنا أشدد على هذا لأني أسمع فتاوى عبر بعض الأجهزة تبيح ذلك، وهذا غير صحيح. نبه سماحة المفتي والشيخ الفوزان، قبلهم الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وغيرهم، نبهوا تنبيهات متكررة على أن الزكاة لا تصرف في هذه الإيش؟ المصارف بأي حال من الأحوال إلا في المصارف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. إذن هي فريضة ولا علاقة لها بهذه الأعمال الخيرية. أيضا أنبه الإخوة، بعضهم يقول أنا أخشى أن ينفقها في أمور أخرى، لذلك أنا أشتري له ثلاجة، أشتري له غسالة بقيمة الزكاة، أشتري له سيارة، أشتري له طعاما. هذا غير صحيح أيضا. إذا كان مستحق تعطيه الزكاة، وإذا غلب على ظنك أنه ينفقها في محرمات كالدخان والخمور والحشيش وآلات الطرب واللهو فلا تعطيه أصلا. نعم. يقول بأنه يحافظ على صيام الاثنين فقط ولا يقنع معه الخميس، يقول لأظفر بصيام أجر صيام الاثنين وكذلك 3 أيام من كل شهر، والنبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. يا أخي الكريم، الأحاديث الواردة في الاثنين والخميس واحدة، الباب واحد، فصوم الخميس كما تصوم الاثنين إذا أردت زيادة من الخير. أما التعليل بكون النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين فهذا ليس علة للصيام، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صام. صحيح أنه لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال هو يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، لكن ما علمنا أن أحدا من العلماء قال إن العلة هي ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، لكن هو من باب شكر النعمة أن تصوم الاثنين وكذلك تصوم الخميس. أما أن تفرق بين الاثنين والخميس بهذه الحجة فهذا ما سبقك إليها أحد من العالمين أبدا. نعم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله، عاد إن استطعنا أن نختار وريقات قصيرة من أي كتاب أو نختار أحاديث عامة غدا، وكذلك الجمعة والسبت القادمين إن شاء الله.